ها؟ هو لكم يقولون ثابع عن حمل، ثابع عن حمل، لكنه ما دام حصل في ثديها فهي أملك به من الزوج. شو يقول الشارح؟ آخر الفصل يقول: يعني صارت كغير ذات زوج، صارت مثل اللي ما تزوجت. قال: وإن منعها الزوج سقط حقها لتعدد وصولها إلى ذلك. فصل: وإن أرضعت المرأة ولدها وهي في قبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولأنها تستحق عليه قدر كفايتها، فإذا زادت حاجتها زادت كفايتها. والله أعلم. نعم. حديث صحة على المالي نهش الحيات بالربيع للمرأة التي تمتنع من إرضاع الوليد. إيه. لا يسقط في هذا امتنعت من قبل الزوج. يعني هل يلزمها بمجرد هذه الرؤيا؟ أن نوجب عليها الإرضاع. هل يجب الحكم ويلزمها إرضاع ولدها بهذه الرؤيا؟ ها؟ شو؟ في كلام يا يعني إذا تضرر الطفل بتركه هو الظاهر. شغل تخير الغلام. قال: وإنما يخير الغلام بشرطين، أحدهما يكون جميعا من أهل الحضانة، فإن كان أحدهما من غير أهل الحضانة كان كالمعدوم والمعين الآخر. الثاني أن لا يكون الغلام معتوها، فإن كان معتوها كان عند الأم ولم يخير، لأن المعتوه بمنزلة الطفل وإن كان كبيرا، ولذلك كانت الأم أحق بكفالة ولدها المعتوه بعد بلوغه. ولو خير الصبي فاختار أباه ثم زال عقله رد إلى الأم وبطل اختياره، لأنه إنما خير حين استقل بنفسه، فإذا زال استقلاله بنفسه كانت الأم أولى، لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه كما في طفولته. لكن ما زال الإشكال أن الأم قد تعجز عن المعتوه عن المجنون. بعض الناس يصوم الثلاث. بسم الله، جزاك الله خير. يناسب أن يكون الدروس الفصل هذا كله بعد العشاء، لأن النهار سوينا هذا قبل سنتين، قربنا الدروس بعد العشاء، إيه، لأن الليل طويل والنهار قصير. بس ما استفتينا طلعوا خارج الدروس بعد أقول لا، بس طلاب الأحد خلاص انتهى. هل الأحد القادم يطرح عليهم هذا المغرب؟ أين يطرح عليهم؟ يعود كما هو. صلى الله عليك. الحضانة ترجح أنها تكون لطرف الأم، هذا الأصل، لكن المال يا شيخ، ها؟ الأولاد ليسوا أحق من المال، المال يكون للعصبات، كيف يجعل الحضانة ربما لأباعد وربما في دول وأجانب يترك الولد باعتبار أخوات الأم الخالات أو الأمين؟ لا، الكلام المرجع عندنا في الكتاب من جهة الأب. إيه؟ من جهة الأب. إذا ربطناه بمصلحة المحظور ينتفي المحذور الذي يذكرش. صيام الحد عشر صوم يوم قبله ويوم بعده، وفي كلام الحديث. هو المرجح عند ابن القيم أن يصوم ثلاثة أيام. اللهم صل على محمد.